قال ابن مسعود رضي الله عنه: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، إلى قوله: وأن هذا صراطي مستقيما. هذا الأثر ساقه المصنف هنا رحمه الله للتأكيد على أهمية هذه الوصايا، للتأكيد على أهمية هذه الوصايا وعظم شأنها. قال: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ هذه الآيات، فليقرأ هذه الآيات. فوساقه لبيان أهمية هذه الوصايا. وهذا الذي جاء في هذا الأثر دلت عليه أحاديث ونصوص كثيرة، كقوله عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، كتاب الله. فهو عليه الصلاة والسلام وصيته كتاب الله جل وعلا، وصيته كتاب الله جل وعلا. وهذه العشر التي جاءت مبدوءة بالأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك هي أعظم الوصايا وأجلها على الإطلاق. فأراد المصنف رحمه الله أن ينبه على أهمية هذه الوصايا العشر، فساق هذا الأثر عن ابن مسعود رضي الله عنه: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ. والوصية التي عليها الخاتم هي الوصية التي كتبت وحررت وضبطت وأودعت في في في في وعاء أو في ظرف أو في شيء وختم عليها. فإذا أردت، كان يقول: إذا أردت أن تقرأ وصية النبي صلى الله عليه وسلم التي ختمت بخاتم ولم تكسر وضبطت، فقرأ هذه الآيات، فقرأ هذه الآيات. فالمراد هنا التنبيه على أهمية هذه الوصايا. نعم.